الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. من كان يريد الحياة الدنيا، اللي متلهلب على الشارع، اللي متلهلب على بره، اللي عايز يكسب مال ويسيب الصلاة، اللي عايز يسيب الدين ويتجه للدنيا، اللي يهمه بس الثلاث ورقات وازاي يدخل في جيبه فلوس، السيجارة والشيشة والغيبة والنميمة والسهرة والفيلم والأغنية وإلخ إلخ إلخ، يعرف ان وعته مش بيضة، سودة. من كان يريد الحياة الدنيا، شوف الملك بيقول ايه، عجلنا له فيها ما يشاء. بس لمن نريد؟ برضو الامر يرجع لمين؟ ما بيردوش عليه، الامر يرجع لمين؟ لله. علشان كده حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري أن تهين نفسك أمام الله بإهانة كتابه وسنة نبيه. الشاهد ادينا مثال لحب الدين، الأمثلة كتير. جليبيب صحابي أنصاري خزرجي، شاب فقير، الفقر مش عيب، الغنى والفقر بتقسيمه هو. ما تعملش زي قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول لك الشركات والأموال أنا بجهدي. لا لا لا لا، اوعى قول له أنت كذاب، قول له أنت كذاب، في أفضل منك علما وثقافة وجهدا وذكاء ومهارة، ولا ما فيش في جيبه 10 جنيه. ما توحدوا الله، فيش في جيبه 10 جنيه. تقسيم الأرزاق ورزقكم في السماء، وما يقول، وقال نحن قسمنا بينهم، ايه يقول؟ ها، سيدنا جليبيب صحابي. انا بس عايز اقول لك يعني العنوان بتاعنا في الدقائق او الخمس دقائق اللي باقيين دول، لو انت بجد عايز الاخره هتعمل لها، هتضحي عشانها. سيدنا جليبيب النبي بيحبه لانه مطيع، بيحفظ قران، طائع. فالرسول بيقول له يا جليبيب اخبار العروسه ايه؟ قال له عروسه مين يا رسول الله؟ ده انت زي ما انت شايف يعني اسمر، مناخير كبيره، ودني زي ما انت شايف، شعري اكرت، مش يعني مش مسمسم، وما معيش فلوس، وما عنديش، مين اللي هيرضى بي؟ انا كاسد. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، البضاعه اللي هنا تقييمها عند الله وعند النبي مش زي الناس، ما لكش دعوه بالناس خالص. الرسول قال له ولكنك عند الله لست بكاسد. قال له يعني ايه؟ قال له هبعتك لفلان الانصاري يجوزك بنته. فالراجل هما بيتكلموا، الراجل داخل، يا فلان، قال له نعم، قال له عندك بنت؟ وحديث انس ان ما كانش في حد من الصحابه في المدينه عنده بنت عايزه تتجوز الا لما يروح يعرضها على النبي الاول، يا رسول الله نفسي تناسبني تاخد بنتي، كلهم كده. فلما الرجل سمع النبي بيقول له عندك بنت، فرح، افتكر النبي عايز، قال له نعم، قال له نريد الزواج بها، فقال نعم ونعمة عين، قال ليس لي، قال لمن؟ قال لجليبيب، قال استنى ما اسأل امها، ما توحدوا الله، اقول لامها. فهم النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، راح الرجل يقول لامها، قالت له جليبيب مين؟ اللي ساكن في السبعين، في الدور الأرض اللي بيل، قال لها قالت له لا ما ينفعناش، مش هيعرف يعيشها، هيجيب لها عفش منين؟ هيأكلها ازاي؟ ولا أجهزة ولا لا لا لا لا. قال لها يعني أقول له إيه؟ قالت له قول له يا رسول الله بنعتذر، البنت في خدرها يعني في أوضتها سامعة. فنادت على أبيها وأمها، يا أبي يا أمي، قال نعم، قالت أتردون أمر رسول الله؟ من اللي طالب الجواز؟ ده النبي اللي طالب، أنتوا بتكسروا أمر النبي؟ سبحان الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ايه عظيما. طب وبعدين؟ وبعدين قالت لهم وافقوا وافقوا. وفي نفس الليلة اللي هيخش عليها جاءت معركة، فخرج للمعركة بالمال اللي كان مجهزه للدخلة وجهز بيه سلاح وطلع يقاتل وساب العروسة. شفت بقى مين أغلى؟ ما توحدوا الله. ولا لو مرتك قالت لك بلاش صلاة الجمعة أنا خايف عليك من كورونا، هتقول لها جزاك الله خير ما شاء الله. ما شوف الزوجة المخلصة، الزوجة اللي بتحبني، بتحبني صحيح خايف علي، اقعد اصلي العشاء. لا لا عشاء ايه، الفجر ما تصلي هنا وانت جنبي، اصل انت وحشتني انا مش خايف، ما اقدرش على بعدك. كلام الاغاني، لو بتحبك تقربك من الله، لان الزواج عبادة. لو الزواج قربك ورفع درجتك وخلاك تحب الله اكتر يبقى زواج، بخلاف ذلك ما يبقى الزواج. وقاتل وقتل، والنبي بحث عليه صلى الله عليه وسلم، لقاه في القتلى شالوا على ايده لغاية من دفن، وقال جليبيب قتل 7 وقتلوه. سبحان الله، إني أحبه، أي أحب جليبيب وأشهد له بإخلاصه لدينه. ودعا لزوجته التي كانت ستتزوج منه في الليلة الماضية، فماذا قال رسول الله هدية صل عليه؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. بدعوة النبي صارت أغنى نساء المدينة. يا ترى احنا مصدقين ولا حضور وانصراف؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من الأوبئة والأوجاع والأسقام يا رب العالمين. اللهم انشر السلم والأمن على جميع المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.